قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان بن الحكم أنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة قد قلد الهدي وأشعره وأحرم. ثم ورد أبو داود حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم. وأحرم يعني أنه قلده يعني عمل القلائد أو جعل القلائد في رقابه وأشعره الذي مر ذكره في الحديث السابق وأحرم يعني دخل في الإحرام وإلا فإنه بالنسبة لل يعني لللباس جاء أنه كان صلى في المدينة الظهر بإزار ورداء ولكن يحتمل أن يكون استعدادا للإحرام ويحتمل أن يكون يعني على أنه لباس من لباسهم وكان يفعله أحيانا صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد. عبد الأعلى بن حماد هو لا بأس به أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. لا بأس به وهي بمعنى صدوق أخرجه البخاري ومسلم ومسلم وأبو داود والنسائي. عن سفيان بن عيينة. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عروة. عن الزهري عن مر ذكره عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المسور بن مخرمة. عن المسور بن مخرمة هو صحابي صغير أخرجه أصحاب كتب الستة. ومروان بن الحكم. ومروان بن الحكم وهو الخليفة المشهور وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. وقد ذكر الحافظ في التقريب أن عروة أن عروة بن الزبير قال لا يتهم بالحديث الذي هو مروان بن الحكم وهو بالنسبة له مرسل لأنه ليس بصحابي. بالنسبة لمروان هو من قبيل المرسل لأنه ليس بصحابي ولكن المتصل والمرفوع هو من طريق المسور بن مخرمة.